التحريم الثاني. كل ده كان في مكة. فلما راحوا المدينة الناس اللي أسلموا بعد تحريم الخمر قالوا برضو ناخدها على ايه؟ على 4 مراحل؟ ولا دخلوا سنة رابعة على طول؟ رد علي، يعني ما خدوش ال4 مراحل؟ ما قالوش الأول نبطلها وقت الصلاة وبعد كده نبقى ايه؟ نبطلها؟ لا، ده على طول. يعني لما دخلوا الإسلام سنة 14 من البعثة دخلوا سنة كام؟ سنة 14. ما قالوش ناخدها واحدة واحدة. ولما واحد دخل الإسلام سنة 20 هجرية، سنة 20 من البعثة اللي هي سنة 7 هجرية، وكانت فرضت الصلاة والصيام والزكاة، فرض سنة 7 هجرية، ما قالش لا أنا أدخل من الأول، أقول الأول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير صلاة، وبعد كده أخذ التكاليف لما استوي في الإسلام. حصل؟ لا، كان اللي يدخل في الإسلام ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أمال إيه قصدنا بكلمة مرحلية واقعية؟ قصدنا لما نقول لواحد تعال التزم أخذ واحدة واحدة، ابتداء يترك الحرام جملة ويلتزم أوامر الإسلام جملة. اسمع مني دي وهي غريبة شوي. لو واحد قال لنا وهو كافر: اللهم اهدي كل الناس للإسلام، كافر مشرك نصراني يهودي مجوسي ملحد، اي انا هأسلم بس بشرط اشرب الخمر. نقول له ايه؟ نقول له ماشي اسلم، اسلم بس انت ومن الإسلام اسلم. ولما ينشرح صدره بالإسلام هيترك الخمر لوحده، صح كده؟ هي هو ده الإسلام، وده كلام الفقهاء والعلماء، يدخل الإسلام. لذلك لو واحدة متبرجة جدا وقالت لي لا النقاب يخنقني، أنا هلبس خمار بس، أقول لها إيه؟ بلاش البس، البس خمار وربنا يفتح عليك. سايق ما تلبس خمار وتسعد هتعمل إيه؟ هتلبس النقاب. ومضطر أجاوبكم على السؤال الخطير اللي جاني النهاردة ده، أن أخت لبست النقاب وبعد أن لبست النقاب بشخص تبكي متضايقة جدا نفسها تخلع النقاب. ايه رأيك يا عم الشيخ؟ اقول ان هذه الاخت فيها خير وطيبة. ليه؟ لان اللي حصل لها ده اسمه عصرة. اسمه ايه؟ اللي عنده كتاب طريق الهجرتين بتاع ابن القيم يلاقي مبحث في قضية العصر، العصرة دي لطيف جدا. يقول ان الانسان اذا تاب واناب واصلح فإن الشيطان لا يتركه بل يظل يضغط عليه بماذا فعلت هذا؟ أو أنت مطالب بكل هذا؟ أو ما كنت فيه شر من هذا؟ ويظل يضغط عليه بهذا الطريق حتى تحصل للقلب عصرة، وهذه العصرة في القلب دليل صحة الإيمان، لأن الشيطان لا يبحث إلا عن صحيح الإيمان فيحاول التلبيس عليه. عشان كده قلت لك الاخت دي فيها ايه؟ فيها خير. ابن القيم يقول ايه؟ فاذا ثبت وقاوم وصبر مرت وانقلبت هذه العصره فرحا وسرورا بالله، واذا انتكس ورجع خاب وخسر ما قدم وما اخر. هي بس محتاجه شويه ايه؟ شويه صبر لحد ايه؟ لحد ما تعدي. لكن لو انتكس يبقى ضيع القديم والجديد وضاع. لكن المصيبه بقى، انا عايزك تعمل ايه؟ يلي مراتك او اختك اصابتها العصره دي، اقطع سلك التليفون. بقول لك اهو نصيحه لله والله، اقطع سلك التليفون وما تخليهاش تكلم حد ولا تقابل حد. انت قوم بالمهمه دي لتثبتها على الايمان، واتصل لها بالشيخ يكلمها او حتى تحضر درس او الى اخره، ايه اقعد اقرا معاها مصحف شويه في القران او فتثبت. ليه؟ لان برضه بلغني من الاخوات اللي هنا ان واحده قاعده مع صاحبتها كده فقالت لها ايه؟ تيجي نقلع النقاب؟ ايه رايك؟ قالت لها اه والله يلا. اعوذ بالله، ايه ده؟ شياطين؟ شياطين؟ هي دي شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض سخر في القول غرورا؟ والله انا متضايقه من النقاب، ايه رايك نقلع؟

بعد دي اعمل دي على المدى الزمني. قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالزمن مرتبط بقدر الله لكن المنهج نفسه ملزم لجميع دعاء. انتبه لذلك. الأسوة تبدو واضحة في بداية الدعوة ودي نقطة مهمة جدا والكل محتاجها. في بداية الدعوة كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدعوة في البداية تقوم على الاصطفاء الشخصي وتقدير الداعية لطبيعة المدعو. انت هتدعو مين؟ كتير اقولك ان لازم تبدأ بزوجتك وولادك. لازم زوجتك تبقى على مستواك الايماني. عارفه؟ لانك لو مشيت وسبتها نسيتها ومشيت بعد كده فين ورا تمد ايدك عشان تجيبها ممكن هي تجيبك لوحة. عشان كده لما تكون في البيت مش متزوج معك ابوك وامك برضو تعمل ايه؟ خدهم معك. على فين؟ على الجنة. على فين؟ على الجنة. يا فين الخطبة دي؟ خطبة قديمة قوي بتاع زمان. بقول ان لو واحد وانت ماشي في الطريق كده بهيئتك الطيبة راجل صاحب لحية ولابس ما شاء الله طاقية طيبة كده وجلابية بيضة ورايح تصلي جمعة واحد وقفك قالك لو سمحت لو سمحت لو سمحت دي تقول له اي خير؟ يقول لك ممكن تاخدني معك لحد الجنة؟ تقول له ايه؟ ممكن واحد منكم يقول له اسف مش طريقي مش سكتي. ليه؟ لانه اصلا ما يعرفش فين طريق الجنة. هي القضية انه يجيبه الجامع يحضر درس ويروح؟ مش بس كده، ده الطريق لازم يكون معروف من اوله لاخره. وهو ده اللي انا كتير اقول لكم ان انا عايز احطكم في طريق اوله في ايديكم واخره في الجنة. لازم الطريق ده تبقى شايف اخره زي ما انت شايف اوله. وهو ده اللي بنعيبه على ناس كتير بيجتهدوا انهم يدخلوا الناس المسجد. طب وبعدين؟ وبعدين بعد ما يدخل المسجد وبعدين؟ وبعدين يعني بعد ما يسمع البيان؟ طب وبعدين؟ ما هو لازم يتعلم ويتربى ويرتفع ايمانيا عشان يوصل لفين؟ للجنة. لكن هيتفلت لو فضل على بس مجرد انه دخل المسجد. هي القضية بقول كتير ان الحامل بتقول امتى وولد واستريح وهي ما تعرفش انها ما يوم ما تولد هتبدأ المتاحف. هي لما تولد مش هتستريح. لا ده بدأ بعد ما كان مرتاحة وهو في بطنها لا بيعيط ولا بيصوت ولا عايز يغير ولا عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا بيسخن ولا بيبرد. كانت مرتاحة. يوم ما يتولد تبدأ ايه المشاكل. فيه دي القضية ان انا اجتهد على واحد لحد ما اجيبه المسجد ما انتهتش القضية. ده يوم ما يلتزم ويجي المسجد يبدأ ايه بقى؟ يبدأ الشغل. وبعدين بعد ما جه ايه المطلوب منه؟ يوصل ازاي؟ لو واحد وقفك بقى وقال لك خدني معاك لحد الجنة تقول له ايه؟ لازم تبقى عارف طريقك عشان توصله صح. لذلك لكون ان زوجتك وولادك اول حد بس اوعى تطولهم. تقول لهم انا زيكم ابيض هنبدأ مع بعض ايه؟ واحدة واحدة. كتير اخ يلتزم يلتحي يدخل المسجد مرة يحفظ يسمع شريط مرة يفكر انه بقى مفتي. كل ما يسأل في حاجة يجتهد ويجاوب وكل ما يطلب منه حاجة تخطب جمعة قوم والدرس والدرس مفيش مشكلة خالص. لا لازم تعتقد الاول انك جاهل امي لسه بتتعلم وما تستعيبش ابدا انك تقول معرفش. يعني احيانا اسأل اقول معرفش ازاي يا عم الشيخ؟ والله ما اعرف واقسم بالله انا معاك الاجابه لا ادري ومش ايه. لان مشايخنا وهي دي القضيه ان اللي تربى تحت رجلين المشايخ يقول دي ما يستحيش. لكن اللي قرا كلمتين وسمع كلمتين هو ده اللي ايه ما يعرفش يقول ما اعرفش. الشيخ وكر الجزائري اكرمه الله كنا في المجلس معاه يقوم يقول ايه انا ساعلمكم اليوم مساله تساوي كيلو ذهب ويخلص الدرس وما قالش المساله. فين المسألة؟ بكرة إن شاء الله. ثاني يوم تساوي 2 كيلو ذهب. والله كده لحد ما وصل لإيه؟ 6 كيلو ذهب. إيه يا مسيخ؟

معنى كده ان الناس ما كانتش بتحب النبي ولا كانوا بيحبوه؟ كانوا بيحبوا النبي اكثر من ابو بكر، وكانت مكانه النبي عندهم اكبر من مكانه ابو بكر. لكن انت محتاج في الدعوه واحد غيرك، لان الرسول نفسه لما يجي يدعي، انت معايا خلي بالكم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يجي يدعو يقولوا بيدعو لايه؟ لنفسه فينفره. لكن لما يجي واحد يدعو اليه بيبقى العمليه ايه؟ مقبوله شويه، مشجعه. فاهم ولا ترجم؟ لما ادعو لنفسي يقول لك هو عايز يبقى صاحب سيطره، لكن لما يجي واحد يقول لهم اتبعوا محمد يبقى قناعه الرجل الكبير ده مقنعه. وصلت؟ مقنعه للناس تتشجع بان رايت غيرك. كان اهل قريش ياتون ابا بكر او انت لعلمه. قلنا ان انسب قريش مين؟ لتجارته، ثلاثه لحسن مجالسته. فجعل يدعو الى الله والى الاسلام. يدعو مين؟ من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه. هي دي القضيه، استغلال حاجه الناس اليك في دعوتهم الى الاسلام. فان خدمه المسلمين نشر دعوه وخدمه دين. انتبه للدين. يا ما اخي ملتحي كتير يفاجئ ان حد في الشارع يقابله لو سمحت سؤالي يا عم الشيخ، يقول له لا لا لا انا ما اعرفش السلام عليكم. لا ليه؟ يقول له تعال خير ان شاء الله. يقول السؤال كذا وكذا وكذا. قل له والله طب انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ وانت قل لي حافظ قديم القران؟ طيب انت بتتفرج على التلفزيون ولا لا؟ طب انت قل لي تشتغل ايه؟ شغلانتك دي حلال ولا حرام؟ الى اخره. واحده واحده خليه يحبك وتحبه وتدعوه تاخد بايده. ياما كتير يجي يخبط عليك بالليل. نعم انا طلقت مراتي وعايز اردها. حد يخبط على حد في الوقت ده؟ ايه روح، انا طلقتها، انت جاي بتدور على، لو كنت راجل خليها بقى مطلقه، يلا روح روح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش طريقة نشر دين دي ابدا، ولا طريقة خدمة مسلمين ورفق بالناس ابدا. العكس، خبط خير، انا طلقت مراتي، طب اتفضل اتفضل اتفضل، وادخله جوه واجيب له كوبايه ميه وكوبايه شاي وحاجه حلوه، خير بقى ان شاء الله. يقول لك انا طلقت مراتي، طب ايه القصه؟ والله احنا كنا قاعدين كده وبعدين اتنفست شويه وقلت لها روحي انت طالق الف مره. والله انا بحكي لكم واقع يا جماعه. وفجاه واحد يقول له الف مره، انت حمار؟ انت ما تفهمش؟ ايه الف مره دي؟ لا لا لا لا لا والله حصل كده. يجي يقول لي انا قلت لمراتي انت طالق بالثلاثه مالكي وشافعي وابو حنيفه ونحللك شيخ يحرمك شيخ ومش عارف. طب ما انت سددتها بطين، جايين لي اعمل لك ايه بقى؟ لا ما يتقالش كده برضه، وانما خير ان شاء الله، ربنا يجعله خير باذن الله. لكن قول لي بقى انت احوالك مع ربنا ايه؟ يا اخي والله يعني بتصلي؟ بصلي بس مش قوي. هو ده سبب بقى البلوى اللي انت وقعت فيه. عارف ربنا خذلك في الموقف ده ليه؟ ده الواحد مهما اتنرفز ممكن يعمل اي حاجه الا طلاق. ليه؟ لما يكون ربنا معاه موفقه، بيبقى ربنا حميه وحافظه وحرسه وحميله بيته. فعشان انت مش مع ربنا فربنا ما كانش خذلك وكلك الى نفسك، فضعت انت. انت محتاج ترجع لربنا بقى عشان ربنا يصلح لك الحال. سيبك دلوقتي من موضوع الطلاق وتعالى نصلح الحال مع ربنا عشان ربنا ايه؟ يصلح لك الحال. ازاي يا عم الشيخ؟ بالليل بالرفق، استخلال حاجه الناس اليه. زي ما انت شفت ان غلام اصحاب الاخدود لما كان بيعالج من جميع الامراض، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بقى يدعو الى التوحيد. ولما عاد جليس الملك، ايه اللي حصل من جليس الملك؟ ثاني يوم جليس الملك راح فين؟ قعد عند الملك، والملك قال له من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. شيء ان على طول استغل قعدته عند الملك للدعوة، والغلام استغل حاجة الناس اليه في العلاج في الايه؟ في الدعوة. لازم. ليه؟ لانك لما تدعو واحد ويستجيب بيؤثرك، بيشد من اثرك، بيثبتك، بيساعدك، بينصرك. لو عمل باللي انت بتقول له عليه وانت ما عملتش، اعماله تكتب في ميزان حسناتك. دي ميزة الدعوة. شاهد

زمان لما كنا الاتوبيسات كان في حته جلده مدلدله كده عشان الناس القصيرين اللي زي حالاتي استغفر الله. ممكن تكتب كل الكذبه دي الناس القصيرين اللي مش زي يمسكوا في الجلده دي والطوال يمسك في الايه في الماسوره اللي فوق دي. المهم انا واقف وماسك ماسوره كده وفي واد راكن على الكرسي كده وواقف قصادي. المهم راح ضارب الجلده جت في عيني. فقلت له جزاك الله خيرا. قال لي اسف. اسكت شويه وراح ضارب الجلده تاني جت في عيني. فابتسمت ابتسامه عريضه وقلت له جزاك الله خيرا. قال لي اسف والله ما خمس دقايق كمان وراح ضارب الجلده ثالث مره جت في عيني برضه. فابتسامه اعرض وقلت له جزاك الله خيرا. قال لي تصدق بالله لا اله الا الله. قال انت هتشلني. قلت له ليه يا اخي؟ ليه؟ عادي جدا. مش مشكلة. انا لو دماغي مسؤولة ومهموم في حاجة ممكن اعمل اللي انت بتعمله ده. مش مشكلة. عادي خالص. ولا يهمك. انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي فلان. وانت ساكن فين؟ دردشة مع بعض. نزل من الاتوبيس اخ. اه والله كده. دماغك مسؤولة ايه بقى؟ الموضوع كذا وكذا وكذا. ونزلنا مع بعض اتوبيس واتمشينا ورحنا عند البيت وقعدنا ودردشنا مع بعض شويه. خلاص من الاخوه الكبار دلوقتي ما تعرفش تكلمه. شاهد ان القضيه تبقى كده. نفتح تعرف لو هو ضرب الجلد اول مره ايه يا ابني؟ مالك؟ انا اسف. طيب ماشي. راح ضرب تاني مره. لا بقى اسف ايه؟ دب في عينه. ايه اللي يحصل؟ خناقه وكراهيه وان السنيه دول ايه؟ متطرفين ومعتدين ودول صلمة ما بيسموش حد. وسالي بيتقال ما هذه معانا ان الكلام في التنفير عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا عنه ساحر ومجنون مش كده؟ النهارده ما بيقولوش علينا سحر ومجانين. ما تنفعش ما تمشيش. الموضه متطرف متزمت متعنت ارهامي مش كده؟ ايه لازم يبقى كلام مناسب مختلف كل عصر له لتهمه الجاهزه المعلبه. لازم كده تبقى بشاهد ان حسن الخلق اصل اصيل في الدعوه. انا بسميه اسمحوا لي لو صح التعبير المفتاح السحري للقلوب. حسن الخلق واحتمال الاذى والصبر على الاذى ورد السيئه بالحسنه. الاصل في المساله يحكوا لنا بتوع التبليغ ربنا يهديهم اخوه طيبين يحكي ان هو راح يخبط على باب من الابواب ففتح الراجل الباب فبيقول له احنا بيقول له ايه احنا اخوانك في الله وتحت في المسجد اللي تحت وعايزين حضرتك تنزل تصلي معانا. فراح قال له انت مصحي من النوم عشان تقول لي الكلمتين دول. راح دف وشه وقفل الباب. الاخ قاعد يعيط قدام الباب. فتح الراجل الباب بعد ساعتين لقى الاخ قاعد بيعيط بيبكي. قال له يا انت ليه ساعت؟ طب انت زعلان عشان دفيت وشك؟ انا اسف. قال له لا انا مش زعلان عشان كده. انا زعلان على نفسي لان انا لو كان فيا خير كنت نزلت معايا. قال له طب والله لا لبس وانزل معاك. وفعلا نزل معاه. فالشاهد ان حسن الخلق اصل اصيل في قضيه الدعوه واحتمال الاذى ورد السيئه بالحسنه والاحسان الى الخلق والصبر على اخلاقهم. احنا محتاجين يا لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم سفيه من السفهاء يجيب تراب ويحطه على دماغ النبي وهو ماشي والرسول يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ان الراجل يجي يمسك النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم من الازار الغليظ ياثر في رقبته يخنقه كده كده ياثر في رقبته يقول له ادفع لي يا محمد فانكم يا ال عبد المطلب قوم مفس. قال له انتوا جماعه حراميه ادفع. فيهم احد الصحابه ان يضربه بشيء ان يضربه بسيفه يقول له اعطيه حقه وزده عشرا لانك روعته. زوده عشرة عشان خاف حطيته خاف منك. هو ده حسن الخلق المفقود النهارده بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضربونه بالحجارة فيدمون قدميه ورأسه ويكسرون رباعيته ثم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كثير قلتها لكم يا شباب وبنصحكم مع أبوك وأمك ومع زوجتك اللي عمال تدعوهم بقالك سنين ومش عايزين يستجيبوا أنت خليك صابر عليهم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضربوه أنت متخيل وهو راجع قعد شهر في الطائف ما اسلمش ولا واحد ولا واحد. والاخر وهو خارج قال اكتموا عنش هتيجي معانا. صلته الصبيان والمجانين بالطوب وراه صاروا يضربون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يضربونه بالحجارة حتى أدموا عقبي. ما قصدك أن لبس جلابيته صلى الله عليه وسلم وصير إلى نصف الساق، قعدوا يضربوا في رجليه لما رجليه كلها دم. إذا جلس ليحمي رجليه يضربونه في رأسه، إذا وضع يديه على رأسه أتوا من قبل وجهه حتى كسروا سنة من أسنانه الأربعة التي في مقدمة فمه صلى الله عليه وسلم. فوقع في حفرة أراد أن يقوم لم يستطع، ركض، ظنوا أنه مات. تركوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يأتيه ملك الجبال يقول له إن أمرتني أن أسبق عليهم الأخشبين فعلت. إيه رأيك لو جالك ملك الجبال قال لك أطربها عليهم؟ تلوي وانت ما حصل لك شعوش ولا واحد على ألف من اللي حصل للنبي، تقول طرباها خلصني منهم خلاص. لا، النبي يقول ما صل عليه، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وقد أخرج ولا لا؟ أخرج من أصلاب أبو جهل، طلع من ظهر عكرمة ابن أبي جهل قائد من قوات الإسلام، الوليد بن المغيرة خرج من ظهر خالد بن الوليد ولا لا؟ وهكذا شهد. أنك ينبغي أن تتحلى بحسن الخلق. وانتبه، أنا بقول لأخويا مش معانا النهاردة وتسخن شوية كده، فقول له يا ابني احنا كنا كده وما لقناش ان ده ينفع، انت فاهميني ولا لا؟ يعني الواحد برضه كان نفس وكان سخن وكان حامي وما بيعرفش يمسك نفسه كده على طول، ما ينفعش في الدعوة الكلام ده ايه؟ كانش اي نتيجة، بالعكس بيجيب نتيجة عكسية. فلذلك انا بقولك ينبغي ان تجاهد نفسك، انا عارف ان انت مش هتتخلص من الخلق ده بالراحة بسهولة، جاهد نفسك لتتخلص من اخلاقك الرديئة، جاهد نفسك لتحتمل اذى الاخرين بصدر رحب، جاهد الى ابعد حد، لان حسن الخلق هو اللي يخليك تبقى ردود افعالك هادية ومنضبطة. ليه؟ لانك بحسن الخلق هتتعلم التأني، فلما حد يجي يشتمك ما تبقاش اول رد فعل انك تقوم تضربه، لا، وانما اول رد فعل في ذهنك باي ذنب سلط علي هذا، وتبدأ بعد ما تسمع جزاك الله خير وبارك الله فيك والله يسامحك ويسامحني ويغفر لي ويغفر لك، انا اسف انا برضو اللي غلطان في الحتة دي، حقك علي، وهو برضو عمال يشت، والاخير انت تسكت استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ولك استغفر الله يعني ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله كمان، وانت صافش وساكت لحد ما يمشي وانتهت القضية. اللهم ارزقنا حسن الخلق. الثقافة كلمة تعبير مش عايزين ونستحوا به، وانما اقصد العلم الشرعي والعلم الدنيوي. انا قلت الثقافة خروجا من قضية العلم، لان كل ما اقول العلم لا اقصد العلم الايه؟ العلم الشرعي، وانما اقصد العلم الدنيوي، انك تبقى متعلم، ان يبقى عندك خبرة في المجتمع واتجاهاته وميوله. الثقافة اللي انا اقصدها ان يبقى عندك خبرة وعلم بمنازل الناس ونفوس الناس وعواطف الناس ومشارب الناس، تبقى مفتاح دخول للناس. يعني لما تتكلم مع دكتور تتكلم مع ازاي، ولما مع مهندس تتكلم مع ازاي، ولما تتكلم مع ميكانيكي برضو ايه؟ ما هو كل الناس حديث الناس على قدر عقولهم، كل انسان عايز مستوى كلام على قده يفهمه. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. وهذا يروى، هذا ضعيف مرفوعا ويروى موقوفا على علي وابن مسعود وغيرهم. الصحيح ايه؟ حدثوا الناس بما يعرفون. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ قلت لكم قبل كده ان في انسانة كانت في الفطار ورايحة جاية، راحة وراها اتنين تلاتة وراجعة وراها اتنين تلاتة متمرجة، والاخر قد راحت مرمية، انقذني يا عم الشيخ اروح فيه اعمل ايه؟ قلت اعوذ بالله. قالت اعوذ بالله بس شوف. قلت انت اللي جبتي ده كله لنفسك، ما تلبسيش حجاب ليه؟ قلت يعني ايه حجاب؟ يعني اللي شايفه الناس لابسها ده؟ اتجاه. قالت هو ايه المشكلة ما كل واحدة بتلبس اللي هي عايزاه؟ هي لابسة كده وانا لابسة كده. لا يا بنتي الحجاب فرض. قالت لا مش ممكن والله الحجاب فرض. قالت طب هات آية من القرآن. قال الله قل يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت لا وريها لي في المصحف. مش مصدقني دي آية، مش مصدقني دي في القرآن، مش مصدقني ده كلام ربنا. قال وشيخ من المشايخ والله محضر امام مسجد من دول الناس اللي هو امام مسجد وخلاص، قال لي الآية ما فيهاش ونساء المؤمنين. طب المصحف هو والله العظيم بقول لك ايه، بلاش المصحف بتاعي، هات مصحف من بتاعكم. ايوه عشان كده لازم تحدث الناس على ايه، على قدر عقولهم بافهامهم، على المستوى الذي يستطيعون فهمه، الذي يستطيعون التعامل به. ولذلك هنا ينبغي ان ننتبه الى ان الله قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. فالقلوب لها اقفال، ومهمة الداعية ان يعرف مفاتيح الاقفال. شغلتك بقى انك تفهم ازاي تفتح القفل ده. ازاي ايه؟ كل قفل له، كل قفل له مفتاح، مش كل المفاتيح تنفع لكل الإفاق. لذلك ينبغي أن تنتبه لتبحث عن مفاتيح كل قفل. أبوك قلبه له مفتاح، ومرادك قلبها له مفتاح، وأخوك له مفتاح، ومديرك في العمل له مفتاح. كل إنسان من هؤلاء له مفتاح يستطيع أن يفتح به قلبه. تبحث عن تلك المفاتيح، ولا تكن لا تكن انسانا او داعية تقليديا، وانما كن داعية مجددا، مجددا في طريقتك. لا تجعل الناس يمثلونك ولا يعرفون مداخلك، لان لو كل مرة مع امراتك جبت لها حاجة لسايت ما تالت مرة جيب لها حاجة تقول لك عايزي صح كده؟ لازم تجدد. لو ابوك كل مرة تيجي تكلمه في حاجة تقعد تثني عليه وانت احسن اب في الدنيا وانت ربنا كرمنا بك والله وانت فيك من الخير كذا وكذا، انت بتقولش الكلمتين دول غير ما اكون عايز حاجة ناوي عليه، هتقول لي اعتكف يومين. يبقى لازم يحصل عندك ايه؟ تجديد في الدعوة. ازاي تقدر توصل لقلوب الناس؟ بتجديد المفاتيح، لان الاقفال تجدد وتتغير. ابوك النهاردة يخرج الشغل هيرجع لك بشبهات جديدة، ومراتك النهارده هتزور امها هترجع لك بكلام جديد. فلازم انت كمان تجدد في مداخلك القلبيه. نسال الله ان يستعملنا لنصرة الدين. اللهم ارزقنا الحكمه في نشر الدين، اللهم ارزقنا الصبر على ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبي محمد. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اخوة الايمان والاسلام، نكمل هذه الماده في الشريط الثاني من هذا الاصدار. Start.